ننتقل الآن إلى كتاب آخر وهو كتاب الصلاة. يقول الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الصلاة. وعادة الإمام البخاري رحمة الله عليه كما مر معنا في عدة مناسبات أنه يعني يبسمل في كل كتاب، أنه يبسمل في كل كتاب، يعني في كل كتاب يعقده في صحيحه إلا ويذكر معه ماذا؟ البسملة. والظاهر أن الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني فعل هذا أولا يعني تبركا يعني بهذه البسملة التي فيها يعني اسم الله جل وعلا، واسم الله تبارك وتعالى لا يذكر على شيء إلا ويبارك يعني في ذلك الشيء، كما قال الله تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فأسماء الله جل وعلا يعني مبارك، يعني لا تذكر على شيء إلا ويبارك الله تبارك وتعالى في ذلك الشيء. فالإمام البخاري رحمة الله عليه يعني تقصد إلى أن يبسمل في كل كتاب، يعني تبركا بهذه الكلمة التي فيها اسم الله تبارك وتعالى. والإمام البخاري رحمه الله كما قال أهل العلم يعني يبسمل أيضا مع كل كتاب تأسيا يعني بالقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم كما تعلمون يعني مقسم إلى يعني سور، إلى سور قرآنية، يعني عندنا سورة الفاتحة ثم سورة البقرة ثم سورة آل عمران ثم سورة النساء، وكل سورة من هذه السور إلا ونجدها ماذا؟ مفتتحة ببسم الله الرحمن الرحيم. فهكذا أيضا يعني صنع الإمام البخاري رحمة الله عليه، يعني صحيحه قسمه ماذا؟ إلى كتب، قسمه إلى كتب، يعني بدء الوحي، كتاب الإيمان، كتاب العلم إلى آخره. وفي كل كتاب يبسمل، في كل كتاب يبسمل فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الصلاة. إذن فهذا الكتاب عقده الإمام البخاري رحمة الله عليه ليذكر تحته الأبواب والأحاديث التي يعني لها تعلق بالصلاة، لها تعلق بالصلاة. ومر معنا يعني أيضا في عدة مناسبات بأن العلماء والفقهاء يقسمون مؤلفاتهم إلى كتب، يقسمون مؤلفاتهم إلى كتب، وهذه الكتب يرتبونها ترتيبا معينا، فيبدأون أولا بالكتب التي لها تعلق بقسم العبادات، بالكتب التي لها تعلق بقسم العبادات، يعني كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، يذكرون أولا الكتب التي لها تعلق بقسم العبادات، ثم إذا فرغوا من ذكر العبادات انتقلوا للكتب التي تتعلق بالمعاملات، كتاب البيع، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، وغير ذلك من الكتب التي يعني لها تعلق بمعاملات الناس فيما بينهم. والعلماء كما قلنا يعني في ترتيبهم لمؤلفاتهم يبدأون دائما بقسم العبادات، يبدأون دائما بقسم العبادات. لماذا؟ لأن العبادات أولا أشرف من المعاملات، العبادات أشرف من المعاملات، ولأن العبادة هي الغاية من خلق ماذا؟ من خلق الخلق، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن فالعبادة هي الغاية من خلق الناس ومن خلق الخلق، ولهذا العلماء يبدأون بالكتب التي يعني تتكلم وتتعلق بالعبادات، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى أشياء أخرى يعني تتعلق بالمعاملات ونحو ذلك. وفي العبادات العلماء دائما يبدأون بالصلاة، يعني قبل الزكاة وقبل الصيام وقبل الحج يبدأون دائما بالصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة هي أعظم يعني أركان يعني هذا الدين بعد توحيد الله جل وعلا، أعظم أركان هذا الدين بعد توحيد الله جل وعلا هي ماذا؟ الصلاة. ولذلك يقدمون عبادة الصلاة على باقي العبادات، كما فعل الإمام البخاري هنا قال كتاب الصلاة، فقدم الصلاة على باقي العبادات وباقي القربات والطاعات، لأن الصلاة هي أعظم أركان هذا الدين بعد توحيد الله جل وعلا، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال وإقام الصلاة. يعني بعد الشهادتين بعد التوحيد تأتي بعد ذلك مباشرة ماذا؟ الصلاة. ولهذا جاء أيضا في الصحيحين في حديث ابن عمر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. إذن فدائما يعني بعد ركن الشهادتين وبعد التوحيد تأتي ماذا؟ عبادة الصلاة. فعبادة الصلاة هي أعظم العبادات وأجل الطاعات والقربات، ولذلك يبدأ ماذا؟ بها العلماء. والصلاة كما تعلمون هي أول ما سيحاسب عليه العبد يوم القيامة، كما ثبت ذلك في السنة. فأول ما سيحاسب عليه العبد يوم القيامة هي الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: فإن صلحت يعني صلاته صلح سائر عمله، وإن فسدت أي صلاته فسد سائر عمله. إذن ف يعني هذه هي يعني أهمية يعني الصلاة، هذه هي أهمية الصلاة. ولذلك كما قلت يعني دأب العلماء في مؤلفاتهم ومصنفاتهم على تقديمها على باقي العبادات، كما فعل الإمام البخاري رحمة الله عليه. ها هنا قد يقول قائل: طيب البخاري لماذا قدم الطهارة على الصلاة؟ نقول: لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فالصلاة لا تصح ماذا إلا بطهارة. فليس لكون يعني الطهارة أهم من الصلاة، لا، ولكن لكون الصلاة لا تصح إلا بطهارة، فالطهارة تسبق الصلاة. فالمسلم قبل أن يصلي عليه أن يتطهر وأن يتوضأ، وإن كان جنبا أن يغتسل، وهكذا. إذن فقدمت الطهارة على الصلاة لأن الصلاة لا تصح ماذا إلا بطهارة. والصلاة في اللغة معناها الدعاء، الصلاة في اللغة معناها الدعاء. وأما في الاصطلاح وفي الشرع فالصلاة هي التعبد، الصلاة هي التعبد لله تبارك وتعالى بأقوال وأفعال مخصوصة. تعريف الصلاة في الاصطلاح وفي الشرع: التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال مخصوصة، وهذه الأقوال والأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذا هو تعريف الصلاة، هذا هو تعريف الصلاة في الشرع: التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة. وهذه الأقوال يعني منها مثلا تكبيرة الإحرام، ومنها قراءة الفاتحة، قراءة القرآن، التشهد وغير ذلك. التسبيح يعني في الركوع والسجود. إذن الصلاة عبارة عن أقوال وأفعال أيضا، أفعال مخصوصة، أقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة. الأفعال المخصوصة في الصلاة كالقيام، كالركوع، كالسجود، كالجلوس إلى آخره. إذن التعبد لله بأقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة ماذا؟ بالتكبير، ومختتمة بالتسليم. قال البخاري رحمه الله في أول باب يريده في كتاب الصلاة، قال: باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء، يعني قبل أن نشرع يعني في شرح الباب، يعني ينبه إلى أن الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتاب الصلاة قد قسم الأبواب التي فيه تقسيما بديعا، قسم الأبواب التي فيه تقسيما بديعا بينه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه في شرحه لكتاب الصلاة في أول الشرح. ولذلك يعني أنصح يعني إخواني وطالبة العلم يعني أن يقرأوا يعني ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في هذا الترتيب البديع الذي رتب به الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الكتاب، وهو كتاب الصلاة. ما تنحيش دور وليس عام كرحة لسيتي ولا لا؟ طيب، إذن أول باب يعني عقده الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، أو أول باب عقده الإمام البخاري في هذا الكتاب، قال: باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء، يعني كيف بدأ فرض الصلاة. وناسب طبعا أن يفتتح هذا الكتاب بهذا الباب، لأننا نعلم جميعا بأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، إذن هي فرض واجب ليروح من أركان الإسلام. فالسؤال الذي يعني يتبادر إلى الأذهان أن يقال يعني كيف فرضت يعني هذه الصلوات، ومتى فرضت هذه الصلوات، وكيف بدأ فرض هذه الصلوات. فأراد الإمام البخاري رحمة الله عليه في افتتاح هذا الكتاب أن يجيب عن هذا السؤال، فقال رحمة الله عليه: باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. إذن تبين من خلال هذا الباب والعنوان بأن الصلوات الخمس فرضت على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، ليلة الإسراء والمعراج. وليلة الإسراء والمعراج طبعا كان فيها حدثان هامان وعظيمان جدا. الحدث الأول هو الإسراء، والثاني هو المعراج. الإسراء أسري بنبينا صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، والإسراء والمعراج طبعا كان في آخر العهد المكي، يعني قبل الهجرة بقليل، كان في آخر العهد المكي يعني قبل الهجرة يعني بسنوات يعني قليلة. فأسري بنبينا صلى الله عليه وسلم من مكة من بيت الله الحرام إلى بيت المقدس، إلى المسجد ماذا؟ الأقصى. وكان ذلك ليلا، ولذلك سمي إسراء، لأن الإسراء في اللغة هو السير ليلا، السير ليلا هو الإسراء في اللغة. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء، قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إذن فكما قلت يعني في تلك الليلة يعني وقع حدثان عظيمان، أولهما هذا الإسراء، والثاني هما هو ماذا؟ المعراج. من بيت المقدس عرج بنبينا عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى، عرج بنبينا عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى رفقة جبريل عليه الصلاة والسلام، حيث أوتي النبي عليه الصلاة والسلام بدابة يقال لها ماذا؟ البراق. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بدابة يقال لها البراق فركبها عليه الصلاة والسلام، وعرج به رفقة جبريل إلى السماوات العلى، يعني إلى السماء الأولى ثم الثانية ثم الثالثة إلى السماء السابعة، بل عرج به إلى ما فوق السماء السابعة، إلى سدرة ماذا؟ المنتهى، إلى سدرة المنتهى. وهذان الحدثان عند أهل السنة والجماعة، يعني عند عامة أهل السنة والجماعة، وإن كان طبعا هذه الأشياء فيها يعني بعض الخلاف، يعني هاتان الحديثتان يعني كانتا يقظة وليس مناما، وليس مناما كما يعني زعم يعني بعضهم، يعني بعضهم يقول لك الإسراء والمعراج لم يكن يعني يقظة وإنما كان مناما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شيء صح راح البيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات العلى، لا هي مجرد منامات رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم. نقول لو كانت هذه الأشياء منامات ما الذي جعل قريش تكذبه؟ طبعا الإنسان المنام يلعب وين يلعب كما يقال، ولكن لما كان يقظة يعني هذا الذي دفع كفار قريش ليكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حتى ذهبوا إلى أبي بكر الصديق وقالوا له يعني انظر إلى صاحبك يعني ماذا يزعم ماذا يدعي، يعني هو يقول بأنه راح إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات العلى، فقال أبو بكر الصديق إن كان قاله فقد صدق، قال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم هذا الكلام فقد صدق، لأنه أمين عليه الصلاة والسلام، هو أمين أمين لأهل الأرض، فكيف لا يؤمن على خبر ماذا؟ السماء. ولذلك يعني يذكر بأن أبا بكر رضي الله عنه يعني من هذه الحادثة يعني صار يلقب بماذا؟ بالصديق، يعني سبحان الله ما انتظر حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليه يعني هذه القصة، بل قال له إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك فقد صدق، فلقب بالصديق لأجل ذلك، لقب بالصديق لأجل ذلك. المهم لما عرج بنبينا عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في حديث أنس الذي ذكره البخاري في هذا الباب، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى فرض الله تبارك وتعالى عليه هذه الصلاة هناك، وهذا يدل إخواني الكرام على منزلة هذه الصلاة وما لها من المكانة العالية والرفيعة عند الله تبارك وتعالى، يعني سبحان الله جميع الفرائض والواجبات التي فرضت على نبينا عليه الصلاة والسلام فرضت عليه وهو في الأرض إلا عبادة واحدة يا جماعة، لم تفرض عليه إلا وهو في السماوات العلى. علاش؟ لماذا يا جماعة؟ في ذلك إشارة واضحة إلى أن هذه العبادة وهي عبادة الصلاة من أعلى العبادات ومن أرفع وأهم العبادات والطاعات، ولذلك يعني جاء في بعض الأحاديث أن من تركها فقد كفر والعياذ بالله، ولهذا يعني كثير من العلماء والسلف يعني قالوا بتكفير تارك الصلاة حتى لو تركها تهاون وليس جحودا، وإن كان طبعا يعني قول الجمهور وهو الراجع من أقوال العلماء أن تارك الصلاة لا يكفر بمجرد الترك حتى يجحدها، ولكن يعني لتعلم عن أهمية الصلاة يعني ذهب يعني كثير من العلماء ومن السلف إلى تكفير تارك الصلاة، فهذه الصلاة يعني من أرفع وأعلى العبادات التي فرضها الله تبارك وتعالى على نبيه وعلى هذه الأمة المحمدية. ولهذا الإمام البخاري في هذا الباب في هذا العنوان يقول: باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء. إذا الصلوات فرضت ليلة ماذا؟ الإسراء والمعراج. ثم قال البخاري: وقال ابن عباس، يعني أورد الإمام البخاري يعني تحت هذا الباب أولا حديث ابن عباس في قصة يعني هرقل، في قصة هرقل ملك الروم، وهذه القصة مرت معنا في بدء الوحي، هذه القصة مرت معنا في بدء الوحي. وقال ابن عباس: حدثني أبو سفيان في حديث هرقل فقال، أي قال يعني هرقل لملك الروم، أو قال عفوا أبو سفيان لهرقل ملك الروم، يعني لما سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سأله عدة أسئلة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها أن قال له: بماذا يأمركم؟ يعني هرقل ملك الروم يسأل أبا سفيان، أبا سفيان وكان وقتئذ كافرا ثم أسلم، ولكن وقتئذ كان كافرا، فسأله هرقل يعني ملك الروم، سأل أبا سفيان: بماذا يأمركم يعني محمد؟ فقال أبو سفيان: يأمرنا، يقول البخاري، فقال: يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف، بالصلاة والصدق والعفاف. وهذا الحديث، هذا الحديث يعني أورده الإمام البخاري رحمة الله عليه يعني في هذا الباب ليبين يعني بأن الصلاة يعني بمكة يعني كانت مشروعة، يعني كانت الصلاة يعني بمكة يعني مشروعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل أن يهاجر من مكة إلى المدينة، يعني لما كان يدعو كفار قريش يعني كان يأمرهم بهذه الصلاة، كان يأمرهم ماذا؟ بهذه الصلاة. ولهذا قال أبو سفيان قال: كان يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف. ثم قال البخاري رحمه الله تحت هذا الباب: حدثنا يحيى ابن بكير، وهو يحيى ابن عبد الله بن بكير المصري، قال: حدثنا الليث، وهو الليث بن سعد المحدث الفقيه المصري، قال: عن يونس، وهو يونس ابن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، عن أنس، وهو أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، كانت وفاته سنة 92 هجرية، وقيل توفي سنة 93 هجرية، عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر، وهو أبو ذر الغفاري، واسمه جندب ابن جنادة، اسمه جندب ابن جنادة أبو ذر الغفاري، وهو صحابي جليل، وكان يعني معروفا يعني بعبادته وزهده رضي الله عنه وأرضاه، توفي سنة 32 هجرية. قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي. طيب يعني نشرح الحديث بعد أذان العشاء إن شاء الله تعالى. طيب قبل أن نشرح في شرح هذا الحديث الطويل، أود أن أجيب، هو ليس بسؤال ولكنه اقتراح من بعض الأخوات التي يحضرن هذه المجالس، يعني كانت يعني قبل أيام أرسلت بهذه الورقة فقالت بعد السلام، ونرد عليها السلام: عليكم السلام ورحمة الله. قالت: فضيلة الشيخ، ذكرت أو ذكرنا أن أيام 9 من ذي الحجة من أفضل الأيام التي يتقرب فيها العبد إلى ربه بالعبادة، وقد تعلمنا من مشايخنا من أمثالكم أن أفضل العبادة طلب العلم. تقول لذلك نرجو من أمثالكم نرجو من فضيلتكم شرح بعض أو شرح بعض متون مصطلح الحديث التي تساعدنا في طلب العلم خاصة للمبتدئين من أمثالنا خاصة. وأننا نتعرض في شرح صحيح البخاري رحمه الله تعالى لمصطلحات نجهل معناها. وبارك الله فيكم وطال عمركم في طاعته ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. أولا يعني نشكر الأخت الكريمة على هذه الدعوات الطيبات المباركات، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنها. وأما ما اقترحته الأخت الكريمة، يعني هي اقترحت أن يكون هناك يعني درس في مصطلح يعني الحديث أو في علوم الآلة التي يعني تساعد على فهم يعني هذه المجالس. فأقول يعني حاليا يعني لا يتيسر يعني عقد مثل هذه المجالس، ولكن إن شاء الله تبارك وتعالى يعني مع مرور الوقت يعني من الممكن جدا إن شاء الله تعالى أن نعقد يعني في بعض الأوقات التي يعني تكون مناسبة لمثل هذه الدروس والمجالس، يعني قد نعقد يعني مجالسنا في بعض يعني علوم الآلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذلك. طيب نعود إلى حديث أنس بن مالك عن أبي ذر الغفاري يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة. يعني ذات مرة بينما النبي صلى الله عليه وسلم في بيته إذ فرج عن سقف البيت، يعني فتح سقف البيت. وسبحان الله يعني هذا يعني أمر يعني عجيب، يعني تصور الإنسان يكون في بيته فيفتح يعني سقف البيت، يفتح سقف البيت كما تفتح مثلا أو يفتح يعني سقف السيارة التي يعني لها سقف يعني متحرك. وكما يعني ذكر يعني بعض شراح هذا الحديث، لعل الله تبارك وتعالى يعني قدر لنبينا صلى الله عليه وسلم يعني مثل هذه الحادثة تهيئة له للإسراء والمعراج، تهيئة له ولنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج ستفتح له ماذا؟ أبواب السماء، صح ولا لا؟ ستفتح له أبواب السماء. إذن فأراه الله جل وعلا ما هو يعني نظير ذلك، وإن كان يعني في صفة مصغرة جدا، يعني حتى يعني تتهيأ يعني نفسية أو نفسية النبي عليه الصلاة والسلام لمثل يعني هذا الحدث العظيم الجليل اللي هو حدث الإسراء والمعراج. قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة. إذن هذه القصة يعني كانت في العهد المكي قبل أن يهاجر إلى المدينة. قال: فنزل جبريل. إذن فرج عن سقف بيته فنزل جبريل، الملك معروف عليه السلام، فنزل جبريل. قال: ففرج صدري. يعني ماذا فعل جبريل؟ فتح صدر النبي صلى الله عليه وسلم، فتح صدره عليه الصلاة والسلام. قال: ثم غسله بماء زمزم، يعني غسل ما في داخل صدر النبي صلى الله عليه وسلم وقلب النبي عليه الصلاة والسلام، غسل بماء زمزم. قال: ثم جاء بطست، يعني إناء، الطست هو الإناء. قال: ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، ممتلئا أو ممتلئ يعني ذلك الطست يعني كان ممتلئا بالحكمة والإيمان، إيمان معروف. واختلف الشراح في معنى الحكمة، ولعل أقرب الأقوال أن المراد بها ماذا؟ العلم، ممتلئ حكمة وعلما وإيمانا، أي علما وإيمانا. قال: فأفرغه في صدري ثم أطبقه، يعني أفرغ محتوى ذلك الإناء الذي كان مملوءا بالعلم والإيمان أفرعه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلبه، ثم أعاد صدره كما كان، يعني عملية جراحية، أعاد صدره كما كان عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا كما قال العلماء يعني كان تمهيدا لحدث الإسراء والمعراج، كان تمهيدا لحدث الإسراء والمعراج، حيث يعني غسل صدر النبي عليه الصلاة والسلام وطهر وملئ بالعلم والإيمان، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيصعد إلى العالم العلوي، سيصعد إلى العالم العلوي، والعالم العلوي الذي فيه الملائكة وفوقهم رب العالمين كما تعلمون هو عالم نقاء وطهر وعلم وإيمان، لا خبث فيه إطلاق، يعني سبحان الله، يعني ليس فيه ولا شيء خبيث. ولهذا يعني سبحان الله، يعني آدم عليه الصلاة والسلام لما خلقه الله تبارك وتعالى وأسكنه في الجنة في العالم العلوي، بمجرد أن عصى معصية واحدة قيل له ماذا؟ اهبطوا، اهبط، أمره الله تعالى بأن يهبط ماذا؟ إلى الأرض، لأن الأرض هي العالم السفلي الذي فيه يعني طهر وخبث، فيه إيمان ومعاصي وهكذا، وأما العالم العلوي فهو مخلص، أخلصه الله تبارك وتعالى للطهر والنقاء والعلم والإيمان، ففعل هذا بنبينا عليه الصلاة والسلام تمهيدا لهذه الرحلة التي تكون إلى أو التي ستكون إلى العالم العلوي، يعني عالم الطهر والنقاء والعلم والإيمان. طيب، قال ثم أخذ بيدي، إذن أخذ جبريل بيد النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء كما قلت يعني في بعض الأحاديث بأن جبريل يعني جاء ومعه يعني دابة يقال لها ماذا؟ البراق، فركبها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا، إذن ارتفع بي حتى وصل إلى السماء الدنيا، وهي أول سماء، والسماوات يعني كما تعلمون سماوات سبع، يعني هناك سماوات سبع، يعني كل سماء فوقها سماء أخرى حتى نصل إلى السماء السابعة. قال فعرج بي إلى السماء الدنيا، فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء، الملك يعني الموكل بحراسة يعني هذه السماء، قال له جبريل افتح. قال من هذا؟ يعني من المستفتح؟ من الذي يطلب مني أن أفتح له؟ قال هذا جبريل، هذا جبريل. وأخذ العلماء من هذا الحديث بأن الشخص إذا استأذن على باب مثلا وقيل له من أنت فلا يقول أنا، يعني بعض الناس كي دق دق يقولوا له شكون تقول لهم أنا، طيب شكون أنت؟ ما عرفش من نفسك، يعني كل واحد يقدر يقول أنا، وكلمة أنا لا يتم بها التعريف. إذن فالمستفتح الذي يطرق الباب إذا طلب منه أن يعرف بنفسه فيسمي نفسه، يسمي نفسه، قال أنا فلان، وإذا قلت مثلا أنا محمد وما عرفوش أنا فلان من فلان، فيعرف الإنسان بنفسه. طيب، ولهذا جبريل لما استفتح وطلب منه أن يعرف بنفسه ماذا قال؟ قال هذا جبريل، يعني أنا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك الخازن، ذلك الملك، الملك الذي يعني وكل بحراسة السماء الدنيا، قال أرسل إليه، أرسل إليه. وش معنى أرسل إليه يا جماعة؟ ليس المراد يعني هل صار نبيا، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قد مر على بعثته في هذه الحادثة يعني أكثر من 10 سنوات. لا شك أن هذا الملك على باله بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وأرسل، وإنما هو يسأل عن شيء آخر، يسأل عن شيء آخر، وهو يعني هل طلب من محمد عليه الصلاة والسلام أن يعني يصعد به إلى فوق؟ هذا الذي يسأل عنه هذا الملك، هذا الذي يسأل عنه هذا الملك، ولا يسأل عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هل بعث أم لا، هل صار نبيا أم لا، لأن هذا معلوم عند الملائكة، لأن هذا معلوم عند الملائكة، وقد مرت على نبوته كما قلنا أكثر من 10 سنوات يعني في هذه الحادثة. فقال أرسل إليه أي ليعرج به إلى السماء، قال جبريل نعم. قال فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة أي أشخاص، وعلى يساره أسودة أي أشخاص. قال إذا نظر قبل يمينه ضحك، يعني هذا الرجل إذا نظر إلى الأشخاص الذين على يمينه يضحك، وإذا نظر قبل يعني جهة يساره بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل، وجاءت يعني بعض الروايات تبين بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل يعني كان قبل الترحيب. قال قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم، يعني هذا الرجل الذي رأيناه في السماء الدنيا هو آدم عليه الصلاة والسلام، النبي آدم عليه الصلاة والسلام. قال جبريل وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسب بنيه، يعني أرواح بنيه، أرواح بني آدم. قال فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسود التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. قال حتى عرج بي إلى السماء الثانية فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس فذكر أي أبو ذر الغفاري أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليه. قال ولم يثبت كيف منازلهم، يعني لم يذكر يعني كيف يعني منازلهم وكيف كان ترتيبهم في السماوات، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة، هكذا جاء في هذه الرواية. والصحيح أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما كان في السماء السابعة، إبراهيم لم يكن في السماء السادسة وإنما كان في السماء السابعة، يعني بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام وجده متكئا على البيت المعمور، والبيت المعمور باتفاق العلماء إنما هو في السماء السابعة وليس في السادسة. طيب قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. قال ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا موسى. قال ثم مررت بعيسى، وثم هنا ليست للترتيب يا جماعة، ليست يعني لترتيب المنازل وإنما هي لترتيب هذه الجمل، بدليل أنه قبل ذلك يعني قال بأنه يعني لا لا يعني الراوي لم يرتب له هذا يعني هؤلاء الأنبياء. قال ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، بقيت يعني بقية يعني طويلة نوعا ما من هذا الحديث، سنكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إلى ذلك الوقت. والحين نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.